بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: خاتمة لفصل المؤول. اعلم أن تأويل الظاهر يفتقر إلى بيان ثلاثة أمور: أحدها كون اللفظ محتملا للمعنى الذي يصرف اللفظ إليه، وثانيها كون ذلك المعنى مقصودا بدليل، وثالثها رجحان ذلك الدليل على الأصل المقتضي للظاهر. فإن تعذر بيان أحد هذه الأمور بطل التأويل، وقد يختلف الأصل المقتضي. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: خاتمة لفصل المؤول. هذه جملة من المسائل ختم بها المؤلف رحمه الله تعالى كلامه عن القسم الرابع وهو المؤول، وذكر في هذه الخاتمة الشروط التي تشترط في التأويل. فإن التأويل كما عرفنا سابقا هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح بدليل، فهذا الصرف عن الظاهر له شروط عند العلماء، إن توافرت هذه الشروط كان التأويل مقبولا، وإذا تخلف شرط من هذه الشروط التي ذكرها المؤلف كان التأويل باطلا. ما هي هذه الشروط؟ يقول: الشرط الأول كون اللفظ محتملا للمعنى الذي يصرف اللفظ إليه. هذا هو الشرط الأول، أن يكون هذا اللفظ الذي ورد في النص محتملا للمعنى الذي حمل عليه عند المؤول، محتملا له من حيث اللغة، بمعنى أنه يستعمل في لغة العرب في هذا المعنى الذي ذكره المؤول. فإذا كان هذا اللفظ لا يستعمل في لغة العرب في هذا المعنى الذي صرف إليه، فإن هذا التأويل باطل، لأنه تفسير لللفظ بما لا يدل عليه، لأنه تفسير لللفظ بما لا يدل عليه اللفظ ولا يحتمله في لغة العرب. فهذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال: كون ذلك المعنى مقصودا بدليل. الشرط الثاني في صحة التأويل هو قيامه على دليل، يعني وجود دليل يدل على أن المراد بهذا اللفظ هو ذلك المعنى. فإذا كان هذا الصرف عن المعنى الظاهر إلى غيره بدون دليل فإنه تأويل باطل، بل إن بعض العلماء لا يسميه تأويلا أصلا، وإنما يسمى عندهم لعبا. وغيره الفاسد والبعيد وما خلا فلعبا يفيد، يعني ما خلا عن الدليل فإنه يسمى لعبا، كما قال بعض الشيعة: مرج البحرين يلتقيان، قال علي وفاطم، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين. فهذا كله تأويل، صرف لللفظ إلى معنى بدون دليل. حتى بعض أهل السنة قد يؤولوا، والتين والزيتون قالوا أبو بكر وعمر، من باب المعاملة بالمثل. فهذا كله يسمى عند العلماء لعبا، لأنه صرف لللفظ عن ظاهره بدون دليل. ولو قبل هذا الصرف بدون دليل لما ثبت معنى من المعاني لأي نص من النصوص، ولصار تفسير النصوص فوضى، ورده إلى الأهواء والرغبات، ولكن هذا الشرط من الشروط الضرورية التي يقبل بها التأويل. الشرط الثالث رجحان ذلك الدليل على المقتضي للظاهر. الشرط الثالث في التأويل الصحيح أو المقبول أن يكون الدليل الذي دل على إرادة المعنى المرجوح راجحا على الظاهر، يعني أقوى من الظاهر، لأن هذه هي قاعدة الاحتمالات. الاحتمالات إذا تعارضت فالعبرة بالأقوى منها، فإذا تعارض احتمال إرادة الظاهر مع احتمال إرادة المعنى غير الظاهر من حيث الوضع فلا يرجح بينهما إلا بدليل، لأنه ليس هذه الاحتمالات أولى من بعض، بل إن الاحتمال الظاهر هو الأقرب من حيث الوضع اللغوي. ولكن إذا جاءنا الدليل الراجح على إرادتي هذا المعنى حملناه عليه، كما فعلت أمهات المؤمنين لما سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أسرعهن لحوقا به، فقال أطول كن يدا، فجعلنا يقايسن أيديهن، يعني كل واحدة تضع يدها عند الأخرى حتى ترى من هي أطولهن يدا. ولكن لما توفيت زينب رضي الله عنها وكانت أقصرهن يدا، علمنا بعد ذلك بدليل الوقوع أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بطول اليد هو المعنى المجازي، وهو الصدقة والجود والإحسان وصنع المعروف، وكانت كذلك رضي الله عنه. فلم يحملنا اللفظ على المعنى المرجوح معنى المجازي إلا لما قام الدليل على رجحان هذا المعنى على غيره من المعاني. فهذه هي الشروط الثلاثة التي تشترط في التأويل المقبول، فإذا توافرت هذه الشروط الثلاثة وإلا فالأصل هو العمل بالظاهر. نعم. فإن تعذر بيان أحد هذه الأمور بطل التأويل، وقد يختلف الأصل المقتضي للظاهر في القوة حتى يصير الظاهر قريبا من النص فيضعف تأويله إلا بأقوى من دليل الظاهر. فمن القوي قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. فإن العموم فيه بسبب أي، وهي من ألفاظ العموم، مؤكدة بما في دلالتها عليه، وباطل مؤكد بالتكرار، فلذلك يضعف تأويل الحنفية له بأن أخرجوا منه الحرة العاقلة البالغة وأبقوه مقصورا على الأمة والمجنونة والصغيرة. فإن إطلاق هذا اللفظ العام المؤكد عمومه وإرادة أفراد نادرة الخطور بالبال إلا بالإخطار يصير هذا الحديث كاللغز. بعد أن بين المؤلف رحمه الله شروط التأويل أشار إلى مسألة مهمة يحتاجها الفقيه عند تفسير النصوص، وهي أن التأويل درجات، وأن الدليل الذي يعتمد عليه في التأويل يختلف في القوة بحسب قوة الظاهر، بمعنى أن الظاهر كلما كان أقوى فلا بد أن يكون دليل التأويل أقوى كذلك. فبعض الظواهر قوية قد تكون قريبة من النص، فهذه تحتاج إلى دليل قوي في التأويل، وبعض التأويلات قد تكون قريبة والظاهر يكون ضعيفا فيكفي فيه أدنى دليل مرجح. هذه القاعدة العامة، بمعنى أن الدليل المؤول تختلف قوته باختلاف قوة الظاهر، فكلما كان الظاهر أقوى كان لا بد في دليل التأويل أن يكون مثله في القوة أو أرجح منه. ومثل لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. فهذا الحديث جاء فقهاء الحنفية وهم لا يقولون باشتراط إذن الولي، جاءوا فأولوا هذا الحديث وحملوه على بعض المحامل، منها أنهم حملوا هذا على الأمة، وبعضهم حمل هذا اللفظ على الصغيرة، وبعضهم حمل هذا اللفظ على المجنونة. فأجاب الجمهور عن هذا التأويل بأن هذا التأويل ضعيف، بل هو بعيد، يسمونه بعيدا، وغيره الفاسد والبعيد. فهذا تأويل بعيد. لماذا؟ قالوا: لأن الظاهر هنا قوي جدا ويكاد يقرب من النص بسبب هذه المؤكدات في الحديث. أيما، هذه صيغة عامة، امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. في الحديث هذا فيه عموم قوي، فتأويله يحتاج إلى دليل قوي، فحمله على المجنونة أو على المكاتبة هذا حمل على صورة نادرة، حمل لللفظ العام القوي العموم على صورة نادرة، فلا يقبل، لأن هذا يجعله كاللغز، لأن اللغز هكذا، ويطرح الإنسان شيئا ويريد به شيئا بعيدا أو نادرا لا يخطر للإنسان إلا بإشارة أو أمانة. فكذلك هنا، كيف ينطق النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ويريد بصيغة العموم ويؤكد هذا العموم ويؤكد هذا الحكم ثم نحمله على صورة نادرة كالأمة المكاتبة أو كالمجنونة مثلا؟ فهذا حمل على صورة نادرة لا يكفي فيه أدنى دليل أو أدنى شبه، وإنما يحتاج إلى دليل قوي جدا. ولهذا قال في المراقي: فجعل مسكين بمعنى المد عليه لائح سمات البعد كحمل مرأة على الصغيرة وما يضاهي الحرة الكبيرة. فهذه عليها سمات البعد، يعني هذا تأويل بعيد، والتأويل البعيد يحتاج إلى دليل قوي جدا حتى نقبل هذا التأويل. نعم. وكذلك تأويلهم قوله باطل بأنه يؤول إلى البطلان لاحتمال أن تقع في غير كفء فيكون للولي حق الفسخ فيبطل النكاح، فإن تأكيد الباطل بتكراره 3 مرات يبطل هذا التأويل. كذلك قال بعض الفقهاء الحنفية في قوله صلى الله عليه وسلم: فنكاحها باطل، فقالوا باطل يعني يؤول إلى البطلة، يعني هو ليس باطلا عند إيقاع العقد ولكنه يؤول إلى البطلان، بمعنى أنه قد تقع هذه المرأة عند رجل غير كفء وبالتالي لا يستمر هذا النكاح ويبطل بعد ذلك بالطلاق ونحوه، فأول البطلان على هذا المعنى. كذلك يقال لهم: هذا حمل لللفظ العام المؤكد عمومه على صورة بعيدة، ودليل التأويل ضعيف في هذه الصورة. نعم. ومن الضعيف في الدلالة على العموم الذي يكفي في تخصيصه ما لا يكون قويا في الدلالة قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر، إذا احتج به أبو حنيفة على وجوب الزكاة في الخضروات وبيان ضعف عمومه أن الحديث إنما سيق لبيان القدر المخرج لا لبيان المخرج منه فلما صار ذكر المخرج منه غير مقصود ضعفت دلالته على العموم حتى ذهب بعضهم إلى أنه لا يفيده وإن كان الحق أنه يفيده وعلى هذا فقس فهذا تمام الكلام في المؤول. ختم هذه الخاتمة بالإشارة إلى مثال آخر يقوي المعنى الذي ذكره سابقا، وهو أن التأويل إذا كان بعيدا فإنه يحتاج إلى دليل قوي جدا في التأويل، بينما إذا كان التأويل قريبا بمعنى أن الظاهر فيه شيء من الضعف فإنه تكفيه أدنى قرين على ذلك. مثل لهذا بقوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. فهذا الحديث استدل به أبو حنيفة رحمه الله على إيجاب الزكاة في كل خارج من الأرض ومنها الخضروات، وأن الزكاة واجبة فيها. لماذا؟ لأن الحديث عام، قال فيما سقت السماء العشر. فهذا النص ظاهره العموم، ولكن هذا الظاهر ليس بقوة أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها. العموم هنا أضعف من العموم هناك، ولهذا يكفي في صرفه عن الظاهر أدنى دليل، يعني أضعف من الدليل الذي يحتاج إليه النوع الأول. ولهذا صرف الجمهور هذا الحديث عن عمومه، وقالوا بأن هذا الحديث لا عموم له. لماذا؟ قالوا الدلالة السياق، لأن هذا الحديث إنما ورد في بيان المقدار المخرج وليس في بيان الأموال التي تجب فيها الزكاة. وقال فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح، فسياق الحديث إنما هو في تحديد القدر المخرج وليس القدر المخرج منه، وأن ما سقي بماء السماء نصف العشر، وما سقي بالنضح والكلفة فإنه يجب فيه نصف العشر، والأول يجب فيه العشر. فالجمهور من الفقهاء صرفوا هذا اللفظ العام عن ظاهره وعمومه بهذه القرينة، وهذه القرينة كما ترون ليست نصا قاطعا، وإنما هي قرينة اجتهادية. فمثل هذه الظواهر لا تحتاج إلى أدلة قوية وإلى نصوص لصرفها عن ظاهرها، وإنما يكفي فيها أدنى دليل كدلالة السياق. وهكذا كل لفظ عام سيق لمقصود معين، كل لفظ عام سيق لمقصود معين فإنه تضعف دلالته، يعني دلالته ليست كدلالة العام الذي لم يسق لمقصود معين. فإذا سيق لمقصود معين فهذا العموم أضعف من العموم السابق، وما دام كذلك فإنه تكفي أدنى قرينة لصرف هذا اللفظ عن المراد. بل قال بعض العلماء كما يقول بأنه لا يفيده، يعني العام الذي سيق لبيان مقصود معين لا يفيد العموم، والحق أنه يفيده كما يقول الجمهور. لماذا؟ لأن الصيغة صيغة عموم، فيما سقت السماء، فما من صيغ العموم عند الجمهور يفيده، ولكنه لا يفيده بالقوة التي يفيدها اللفظ العام الذي لم يورد لمقصود معين أو في سياق معين. فالخلاصة أنه يقول بأن التأويل درجات والظواهر درجات أيضا، فكلما قوي الظاهر احتجنا إلى دليل قوي في التأويل، وكلما ضعف الظاهر اكتفينا بأدنى دليل في بيان ذلك. الجهة الثانية في دلالة القول بمفهومه. اعلم أن المفهوم على قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فمفهوم الموافقة هو أن يعلم أن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، ويسمى أيضا فحوى الخطاب. بعد أن انتهى رحمه الله من الجهة الأولى وهي جهة المنطوق، شرع في الكلام عن الجهة الثانية وهي جهة المفهوم. وقد سبق أن ذكر بأن الدليل ينقسم إلى الدليل الواضح الدلالة، ينقسم إلى قول وإلى فعل وإلى تقرير. فتحدث عن القول وبين أنواعه، النص والظاهر والمجمل والمؤول، وشرع هنا يتحدث عن دلالة القول من الجهة الثانية، لأن القول إما أن يدل على الحكم من جهة المنطوق وإما من جهة المفهوم. والمنطوق سبق الكلام عن أنواعه، وشرع الآن يتكلم عن دلالة القول من جهة المفهوم. والمقصود بالمفهوم هو المعنى الذي دل عليه اللفظ لا بوضعه اللغوي. فالمفهوم هو معنى دل عليه اللفظ ولكن لم يدل عليه من جهة الوضع اللغوي، ولكن من جهة التنبيه والمعنى، من جهة التنبيه والمعنى. أما المعنى الذي دل عليه اللفظ بوضعه اللغوي فهو المنطوق. فإذا دل عليه لا بوضعه اللغوي ولكن من جهة التنبيه والمعنى فإنه يسمى مفهوما. وذكر أن هذا المفهوم ينقسم إلى قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. وأخذوا هذا التقسيم من حيث العقل، لأن الحكم المفهوم، الحكم المستفاد من المفهوم، إما أن يكون موافقا للحكم المنطوق وإما أن يكون مخالفا له، ولا ثالث لهما. فإذا كان موافقا لحكم المنطوق فهذا مفهوم الموافقة، وإن كان مخالفا لحكم المنطوق فهذا هو مفهوم المخالفة. وشرع في النوع الأول وهو مفهوم الموافقة لأنه أقوى من مفهوم المخالفة، وبين تعريفه فقال: هو أن يعلم أن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به. ففسر المؤلف رحمه الله مفهوم الموافقة بأنه المفهوم الذي يكون حكم المسكوت عنه أولى من المنطوق به، أن يكون حكم المسكوت عنه أولى من المنطوق به. فعلى هذا التعريف الذي اختاره المؤلف يكون مفهوم الموافقة خاصا بالحكم الأولوي، بمعنى أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به. فإذا كان مساويا له فلا يسمى مفهوما موافقا. وهذا أحد الرأيين في تفسير مفهوم الموافقة، وهو الذي اختاره صاحب المراقي، كما في قوله: إعطاء ما للفظة المسكوتة من باب أولى نفيا أو ثبوتا. وقيل: ذا فحوى الخطاب والذي ساوى بلحنه دعاه المحتذي. فهذا أحد القولين في تفسير مفهوم الموافقة. وأكثر الأصوليين على أن مفهوم الموافقة هو المفهوم الموافق حكمه لحكم المنطوق، سواء كان أولى منه أم كان مساويا له، فيدخل عندهم المفهوم المساوي في مفهوم الموافقة. ولكن بعض العلماء ومنهم المؤلف رحمه الله خص مفهوم الموافقة بالمفهوم الأولى، ويسمى أيضا فحوى الخطاب. يعني له اسم آخر عند العلماء وهو فحوى الخطاب، يسمى بتنبيه الخطاب، وورد فحوى الخطاب اسما له في المعتمد، فيسمى هذا النوع وهو مفهوم الموافقة يسمى بفحوى الخطاب، كذلك يسمى بتنبيه الخطاب. نعم. ومثاله قوله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما أف، فإن الشرع إذا حرم التأفيف كان تحريم الضرب أولى. وقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فعلمنا أنه من يعمل مثقال فيل فأولى أن يراه. ومنه قوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، فمن كان يؤدي القنطار إذا أتمن عليه فأداؤه للدينار أولى. وقال تعالى ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، فمن كان لا يؤدي الدينار فأحرى ألا يؤدي القنطار. مثل المؤلف رحمه الله بهذه الأمثلة على مفهوم الموافقة بالمعنى الذي اختاره، وهو أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق. فمثل له بقوله تعالى ولا تقل لهما أف، فهذا نهي عن التأفيف. الآية هذه بمنطوقها تدل على النهي عن التأفيف للوالدين، بمعنى أن يقول الإنسان لهما أف. ولكن هذه الآية تدل أيضا على حكم آخر، وهو تحريم ضرب الوالدين وتحريم سب الوالدين. لماذا؟ لأن الضرب والسب أولى بالحكم من التأفيف، لأن الإيذاء في السب والضرب أشد من الإيذاء في قوله أف. فأخذ من هذا هذه الأحكام، وهي أحكام موافقة للمنطوق في الحكم، وعلى ما اختاره المؤلف هي أولى بالحكم من المسكوت عنه. وهذا المثال الذي مثل به هو مثال على مفهوم الموافقة في حال النهي أو النفي، وبالمثال الآخر مثل به على مفهوم الموافقة في الإثبات أيضا، في حال الإثبات، لأنه مثل بقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فمنطوق الآية يدل على أن من يعمل الذرة فإنه يراه يوم القيامة. ولكن هذه الآية بمعناها وتنبيهها أفادتنا حكما آخر، وهو أن من يعمل أكثر من الذرة كالفيل مثلا فإنه يراه يوم القيامة. فهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، كما في الآية الأولى أيضا، ففيها تنبيه من الأدنى، تنبيه بالأدنى إلى الأعلى. والأول في سياق النهي، والثاني في سياق الإثبات. وهكذا أيضا في قوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائم. فهذه الآية تفيد أن أهل الكتاب نوعان، أهل أمانة وأهل خيانة. فمنهم أهل الأمانة الذين لو ائتمنتهم على قنطار وهو المال الكثير يؤدونه إليك. فإذا كان يؤدي القنطار فمن باب أولى أنه يؤدي ما دون القنطار كالدينار مثلا، فهو من باب التنبيه بالكثير على القليل. وأما أهل الخيانة فإذا ائتمنتهم على دينار لا يؤدي إليك، فمن باب أولى لو ائتمنتهم على قنطار. فإنه لا يؤديه إليه. فهذا من باب التنبيه بالقليل على الكثير، والأول من باب التنبيه بالكثير على القليل. فهذا كله يقول هو من مفهوم الموافقة، لأننا أعطينا المسكوت عنه حكما أولى من الحكم الثابت للمنطوق به. نعم. واعلم أن مفهوم الموافقة ينقسم إلى جلي وخفي، فالجلي ما قدمنا، والخفي كما يقول أصحابنا في أن تارك الصلاة متعمدا يجب عليه قضاؤها، بقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. قالوا: فإذا كان النائم والساهي يقضيان الصلاة وهما غير مخاطبين، فلأن يقضيها العامد أولى. بعد أن بين المقصود بمفهوم الموافقة شرع في تقسيم مفهوم الموافقة، فذكر أن مفهوم الموافقة ينقسم إلى قسمين، إلى جلي وإلى خفي. فمفهوم الموافقة الجلي يقول هو ما قدمنا، بمعنى هو المفهوم الذي نجزم فيه بأن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، نجزم به لأنه قال هو أن يعلم أن المسكوت عنه أولى، فالعلم هنا في تعريفه بمعنى الجزم. فإذا جزمنا بهذه الأولوية فهذا مفهوم جلي، وأما إذا لم نجزم بالأولوية فهذا هو الخفي. فالمفهوم الجلي إذن هو الذي نجزم فيه بالأولوية، بأن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، فهو جلي بمعنى أنه واضح، ولا يجوز أن يرد في الشرع أو أن يرد الشرع بخلافه في الفرع. فلا نتصور أن يجيز الشرع الضرب والسب ويحرم التأفيف، فهذا يقال له مفهوم جلي. النوع الثاني هو الخفي، وهو المحتمل الذي لا يجزم فيه بالأولوية، لكن الظاهر أنه أولى، مع أنه يتطرق إليه احتمال عدم مشاركته له في الحكم. ثم مثل للخفي الجلي، قال الأمثلة السابقة هي مثال لهذا النوع، وأما الخفي فمثل له يقول كما يقول أصحابنا في أن تارك الصلاة متعمدا يجب عليه قضاؤها، مثل له بقول الجمهور وليس فقط المالكي، جمهور الفقهاء على أن من ترك الصلاة متعمدا على سبيل الكسل والتهاون فإنه يجب عليه القضاء، يجب عليه قضاء الصلوات التي تركها عند جمهور الفقهاء. واستدلوا على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فهذا الحديث بمنطوقه يدل على أن النائم والناس للصلاة يجب عليهم القضاء إذا ذكر. فأخذ الجمهور من مفهوم الموافقة لهذا الحديث بأن العامد يجب عليه القضاء من باب أولى، لأن الشرع إذا أوجب القضاء على المعذورين كالناس والنائم فغير المعذور من باب أولى، غير المعذور وهو الآثم من باب أولى أن يجب عليه القضاء. نعم. وكقول الشافعية في اليمين الغموس وهي التي يتعمد الحالف فيها الكذب إن فيها الكفارة، بقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فإذا شرعت الكفارة حيث لا يأثم الحالف فلأن تشرع حيث يأثم أو لا. هذا مثال آخر للمفهوم الخفي مفهوم الموافقة الخفي وهو استدلال الشافعية على أن اليمين الغموس تجب فيها الكفارة، واستدلوا على هذا بقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فقالوا هذا عام يشمل كل ما يسمى يمينا ومنها اليمين الغموس. ثم قالوا مفهوم الموافقة يدل على هذا لأن الشرع إذا أوجب الكفارة في حق غير الآثم فمن باب أولى أن تجب الكفارة على الآثم وهو صاحب اليمين الغموس، لأنه حلف على شيء ماض كاذبا وهو يعلم أنه كاذب. فقالوا إذا أوجب الكفارة على غير الآثم فمن باب أولى قالوا أن تجب الكفارة على الآثم. نعم. وكذلك قول الشافعية في قاتل النفس عمدا إنه تجب عليه الكفارة لأنها لما وجبت على القاتل خطأ كان وجوبها على القاتل عمدا أولى. هذا مثال ثالث أيضا على مفهوم الموافقة الخفي، وهو استدلال الشافعية على وجوب الكفارة في قتل النفس عمدا. الشافعية قالوا لأن من قتل مسلما أو ذميا عمدا فتجب عليه الكفارة مثل القتل الخطأ، والقتل الخطأ منصوص عليه، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة. فالله تعالى أوجب الكفارة والدية في القتل الخطأ، ولكنه ما ذكر هذا في القتل العمد، بل قالوا من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فلم يذكر الكفارة في هذا. فالجمهور قالوا بأن القاتل العمد لا تجب عليه الكفارة إنما يجب عليه القصاص، ولكن الشافعية قالوا لا، القاتل المتعمد تجب عليه الكفارة، وأخذوا هذا من مفهوم الموافقة. فقالوا إذا أوجب الله تبارك وتعالى الكفارة في القتل الخطأ الذي لم يأثم فيه صاحبه فمن باب أولى أن تجب الكفارة على المتعمد الآثم الذي توعده الله تعالى في كتابه. لكن هذه كلها يعني خفية، مفاهيم خفية بمعنى أنها ليست من النوع الأول وهو الجلي. لماذا؟ لأنه لا يجزم في هذه الصور بالأولوية، لا يجزم فيها بالأولوية لوجود نوع من الاحتمال. ما هو هذا الاحتمال؟ قال بعد ذلك وإنما كان هذا خفيا لأن لمانع أن يمنع الأولوية بأن يقول لا يلزم من قضاء صلاة النائم والناس قضاء صلاة العامد، لأن القضاء جبر ولعل صلاة العامد أعظم من أن تجبر. وكذلك في الكفارات لاحتمال أن تكون جناية العامد أعظم من أن تكفر، ولأجل ذلك اختلف في هذه المسائل، وهذا النوع هو أكثر ما يوجد في مسائل الخلاف. فأشار إلى وجه كون هذه المفاهيم خفية وليست جلية، وهو أن المخالف في هذه المسائل له أن يقول بأن الشرع إنما أوجب القضاء وأوجب الكفارة في حق النائم والناس والمخطئ دون العامد لأن معصية العمد أعظم وجنايته أشد وإثمه أكبر، فهي أجل من أن تكفرها الكفار، هي أعظم من أن تكفرها الكفارة، فلهذا لم يوجب الكفارة فيها. فلهذا الاحتمال صار هذا النوع من مفهوم الموافقة عند من يقول به صار من القسم الثاني وهو الخفي وليس الجلي. فالخلاصة أن الأولوية إذا كانت قطعية جزمنا بها فهذا يسمى بالمفهوم الجلي وهو الواضح، وإذا كانت الأولوية محتملة لا نجزم بها فإن هذا يكون من النوع الثاني. وعند التعارض نرجح الأول الذي قطعنا بأولويته على الثاني الذي لم نقطع بأولويته. نعم. وأما مفهوم المخالفة وهو أن يشعر المنطوق بأن حكم المسكوت عنه مخالف لحكمه وهو المسمى بدليل الخطاب فقد اختلف فيه، فأكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي على القول به والجمهور من الحنفية على إنكاره، واعتمد أصحابنا في إثباته على النقل عن أئمة اللغة. هذا النوع الثاني من المفاهيم وهو ما يسمى بمفهوم المخالفة، وعرفنا سابقا بأنه المفهوم الذي يخالف حكمه حكم المنطوق. قال المؤلف رحمه الله وهو أن يشعر المنطوق بأن حكم المسكوت عنه مخالف لحكمه، يعني الحكم الذي أخذناه من المفهوم مخالف للحكم الذي يفيده المنطوق. فالمنطوق إذا أفاد الحظر فالمفهوم يفيد عدم الحظر، وإذا كان المنطوق يفيد الإباحة فالمفهوم عدم الإباحة. فلهذا قيل له مفهوم مخالف لأن الحكم فيه مخالف للحكم الذي أسند إلى المنطوق به. وأشار إلى أنه يسمى بدليل الخطاب وهو المسمى بدليل الخطاب، يعني له اسم آخر مفهوم المخالفة وهو دليل الخطاب، وغير ما مر هو المخالفة ثم تتنبيه الخطاب حالفة كذا دليل للخطاب انضافا. فمفهوم المخالفة يسمى عند العلماء بدليل الخطاب، وبعض العلماء يسميه أيضا بتنبيه الخطاب لأنه أخذ من تنبيه اللفظ وليس من صريحه ومنطوقه. ثم أشار إلى أن هذا النوع من المفاهيم وقع فيه الخلاف بين العلماء، فجمهور أهل العلم يرون أنه استدلال صحيح وأن مفهوم المخالفة مفهوم معتبر، والدليل على هذا كما ذكر المؤلف هو النقل عن أئمة اللغة، فأئمة اللغة كأبي عبيد قاسم بن سلام والإمام الشافعي رحمه الله نقل عنهم القول بمفهوم المخالفة، بل أقدم من ذلك هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أهل اللغة عملوا بالمفاهيم وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على فهمه. فهذا يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه يقول لعمر رضي الله تعالى عنه كيف نقصر وقد أمنا، يعني استشكل كيف نقصر في الصلاة ونحن في حالة أمن. وهذا الاستشكال إنما نشأ من مفهوم المخالفة للآية الكريمة وهي قوله تعالى ليس عليكم جناح إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فالمفهوم المخالف أنه إذا لم تخافوا من الكفار فلا تقصروا. فيعلى بن أمية وهو عربي من أهل اللغة استشكل هذا وقال كيف نقصر وقد أمنا، فوافقه عمر رضي الله عنه وقال لقد تعجبت مما تعجبت منه وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا وهو أفصح من نطق بالضاد أقرهم على هذا الإشكال، وعد هذا من باب التوسعة والصدقة من الله سبحانه وتعالى والتيسير على الناس. فهذا أهل اللغة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد فهموا من هذه الآية المفهوم المخالف، وقام عندهم هذا الإشكال بناء على المفهوم المخالف، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم يقل لهم بأن هذا المعنى لا يدل عليه اللفظ أو لا تدل عليه الآية الكريمة. ولكن جمهور الحنفية كما عزل المؤلف رحمه الله على إنكاره، يعني ذهبوا إلى أن مفهوم المخالفة لا يدل، ليس استدلالا صحيحا ولا يدل على المعنى ولا يحتج به، وتمسكوا بجملة من المفاهيم التي ألغيت في النصوص الشرعية. حتى عند الجمهور هم يقرون بأن هذه المفاهيم ملغاة في هذه النصوص التي استدلوا بها، ولكنها ملغاة لعدم توافر الشروط التي اشترطها الجمهور. نعم. ومن شروطه عند القائلين به خمسة شروط: الشرط الأول ألا يخرج مخرج الغالب، كقوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، والبغاء الزنا، ومفهومه أن الفتيات يكرهن عليه إن لم يردن تحصنا، لكن يقال هذا خرج مخرج الغالب، فإن من لم ترد التحصن من الفتيات فمن شأنها ألا تحتاج إلى إكراه. أشار بعد ذلك إلى أن جمهور العلماء وهم القائلون بمفهوم المخالفة يشترطون في الاستدلال بمفهوم المخالفة شروطا، منها هذه الشروط الخمس، يعني ليست هذه الشروط على سبيل الحصر، بل هي منها. والضابط العام عند العلماء أن لا يكون لذكر المنطوق به فائدة سوى نفي الحكم عما سوى المذكور، أن لا تكون هناك فائدة في ذكر المنطوق به سوى نفي الحكم عن هذا المنطوق، هذا الضابط العام. وأدخلوا تحت هذا الضابط العام هذه الشروط الخمسة التي أشار إليها المؤلف رحمه الله. الشرط الأول يقول ألا يخرج مخرج الغالب، بمعنى أن هذا اللفظ المنطوق به ألا يكون قد ذكر لأنه هو الغالب، لأنه هو الغالب الذي تجري عليه هذه المسألة. ومثل له المؤلف رحمه الله بقوله تبارك وتعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. فهذه الآية تنهى عن إكراه الإماء والجواري والفتيات على البغاء وهو الزنا إن أردنا تحصنا، فمفهومه أنهن إذا لم يردن التحصن فيجوز الإكراه، لكن هذا المفهوم غير معمول به، ملغى هذا المفهوم. لماذا ألغي هذا المفهوم؟ يقول المؤلف رحمه الله: لأنه خرج مخرج الغالب، بمعنى أن من لم ترد التحصن من الفتيات فمن شأنها ألا تحتاج إلى إكراه، يعني الإكراه إنما يتصور في حق من تريد التعفف، هذه التي يتصور فيها الإكراه، أما التي لا تريد التعفف فهذه لا يتصور فيها الإكراه أصلا، لا يتحقق الإكراه في حقها. هكذا مثل المؤلف رحمه الله. والمعروف عند العلماء أن هذا المثال إنما يمثل به على إلغاء المفهوم إذا ورد اللفظ بناء على حادثة معينة، إذا ورد اللفظ بناء على حادثة معينة وواقعة معينة فإن اللفظ يختص بهذه الحادثة ولا يعمل بالمفهوم في هذه الحالة. لأنه كما روى الإمام مسلم في صحيحه أن عبد الله بن أبي بن سلول كانت له جاريتان مسيكة وأميمة، فكان يكرههن على البغاء من أجل التكسب والولادة، فشكتا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية. والعلماء يقولون لا مفهوم لهذه الآية، لأن هذه الآية وردت بناء على حادثة معينة، وردت بناء على حادثة معينة ولسبب آخر، وهو أن الإكراه لا يتصور إلا في حق من أرادت التحصن أو العفاف، أما من لم ترد ذلك فالإكراه أصلا لا يتصور في حقهن. وأما المثال الذي يمثل به العلماء على ما خرج مخرج الغالب فهو قوله تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، وقوله اللاتي في حجوركم قالوا لا مفهوم له، فالربيبة تحرم مطلقا سواء كانت في الحجر أم في غير الحجر كما تدل عليه الأحاديث فيها. ولكن ذكر قوله اللائي في حجوركم، في حجوركم ذكر هذا لأنه الغالب، يعني الغالب في زمن نزول النص أن الربيبة إنما تكون عند زوج الأم، فلهذا ذكر هذا اللفظ. نعم. الشرط الثاني ألا يخرج عن سؤال معين، كقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإن هذا الحديث خرج عن سؤال سائل عن صلاة الليل، فقد روي في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليركع ركعة توتر له ما قد صلى. وإذا كان هذا الحديث وقع فيه التخصيص بالليل لأجل وقوعه في السؤال فلا مفهوم له في صلاة النهار. هذا الشرط الثاني من شروط إعمال المفهوم، وهو ألا يكون هذا اللفظ المنطوق قد خرج على سؤال معين، بمعنى أنه جاء بسبب سؤال معين، لأنه إذا جاء بسبب سؤال معين فإنه يختص به باعتبار أن الجواب في الأصل يجب أن يكون مطابقا للسؤال، وهو قد سأل عن هذا فأجابه بهذا الجواب لأن هذا هو محل السؤال، ومثل له هذا الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل، يعني عن صفتها عن عددها عن كيفيتها، فقال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى مثنى، ثم أكدها مثنى، لأن الثانية هذه للتأكيد وليست للتكرار، لأن التكرار مستفاد من الصيغة الأولى مثنى، صيغة مثنى في لغة العرب هي تفيد التكرار، يعني اثنين اثنين، ولكن الثانية جاءت في الحديث ما بالتأكيد يعني، أما التكرار فقد حصل من اللفظ الأول. فقال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليركع ركعة توتر له ما قد صلى. فهذا الحديث مفهومه أن صلاة النهار ليست مثنى مثنى، وهو ما أخذ به بعض الفقهاء كابن المبارك رحمه الله وإسحاق، فقالوا بأن الأفضل في صلاة النهار أن تكون أربعا، وهذا إنما أخذوه من المفهوم لهذا الحديث. فالجمهور قالوا هذا الحديث لا مفهوم له، لا مفهوم له، لأنه جاء جوابا لسؤال معين، وما جاء جوابا لسؤال معين فيلغى فيه المفهوم، لأن فائدة التخصيص بالذكر هنا هو كونه محل السؤال، فلا حاجة لنا إلى العمل بالمفهوم. وهذا يعني يورد سؤالا، وهو أن جماهير العلماء في باب العموم يقولون بأن اللفظ العام إذا ورد على سبب خاص فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن هنا قصروا هذه الأحاديث على السبب، والفرق بينهما هو أن باب العموم أقوى من باب المفهوم، يعني دلالة المفهوم أضعف من دلالة العموم، فلهذا في باب العموم قالوا العبرة بعموم اللفظ وأخذوا بالعموم، لكن دلالة المفهوم أضعف من دلالة العموم، ولهذا تسقط هذه الدلالة بأدنى مناسبة، أدنى سبب أدنى مناسبة لإيراد هذا اللفظ المنطوق يسقط العلماء دلالة المفهوم، لأن دلالة المفهوم عندهم دلالة ضعيفة، يعني إذا وجد سبب لإيراد هذا اللفظ المنطوق به حملوه عليه وأسقطوا المفهوم. فإذا جاء المفهوم جوابا لمتعلق، إذا جاء المنطوق جوابا لسؤال معين فالعلماء يلغون مفهومه المخالف، كما في هذا الحديث. الشرط الثالث: ألا يقصد الشارع تهويل الحكم وتفخيم أمره، كما في قوله تعالى: حقا على المحسنين، وقوله تعالى: حقا على المتقين، فإن ذلك لا يشعر بسقوط الحكم عمن ليس بمحسن ولا بمتق. قالت الحنفية: ولذلك خص رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحداد في الذكر بالمؤمنات، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا عن زوج 4 أشهر و10. فلذلك أوجب الإحداد على الذمية المتوفى عنها زوجها، وهذا عندهم كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومع ذي محرم عليها، وكقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. هذا الشرط الثالث من شروط إعمال المفهوم، وهو ألا يكون المنطوق قد جاء لتفخيم الأمر وتهويل الحكم كما يقول. فإذا جاء المنطوق من باب التفخيم والتأكيد فلا عبرة بالمفهوم، ومثل لهذا بقوله تبارك وتعالى في متعة الطلاق: حقا على المحسنين، وفي الآية الأخرى: حقا على المتقين. فمفهومه أنه لا يجب على غير المحسن وعلى غير المتقي، ولكن يقول هذا المفهوم غير معمول به. لماذا؟ لأن هذا اللفظ إنما جاء من باب تفخيم الأمر، بمعنى أن هذا الحكم هو من شأن المتقين ومن شأن المحسنين أن يفعلوا هذا الفعل، فهو كأنه من باب يعني التحفيز على الفعل والتأكيد عند السامع على هذا الحكم، وليس من باب مغايرة الحكم بين المحسن وغير المحسن والمتقي وغير المتقي. فهذا مثال. مثال آخر هو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تحد، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. فقوله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله واليوم الآخر، قال الحنفية: هذا الحديث أيضا لا مفهوم له، وإنما جاء من باب تأكيد الحكم وتفخيم الأمر وليس من باب الاحتراز، ولهذا أوجب الإحداد عن الذمية إذا مات عنها زوجها. وهكذا أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فقوله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله واليوم الآخر لا مفهوم له، لا يفهم منه أن من ليست كذلك فيجوز لها أن تسافر، وإنما جاء هذا من باب تفخيم الأمر وتأكيد هذا الحكم بأن هذا من شأن المؤمن بالله واليوم الآخر. وهكذا في الحديث الآخر: لا يحل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، كذلك هو من هذا الباب. فإذا جاء اللفظ من أجل تأكيد الحكم وتفخيم الأمر وتعظيم هذا الأمر وتحفيز الناس على الفعل فلا مفهوم له، وإنما يحمل هذا اللفظ المنطوق على هذا المعنى. الشرط الرابع: ألا يكون المنطوق محل إشكال في الحكم فيزال بالتنصيص عليه، كما يقول أصحاب أبي حنيفة: إن الكفارة إنما نص فيها على قتل الخطأ رفعا لنزاع من يتوهم أنها لا تجب على القاتل خطأ، نظرا منه أن الخطأ معفو عنه، فرفع الشرع هذا الوهم بالنص عليه، وليس القصد المخالفة بين العمد والخطأ في الكفارة. هذا الشرط الرابع، وهو أن لا يكون المنطوق محل إشكال في الحكم، بمعنى أن الحكم المذكور بالنص بالوضع اللغوي إذا كان محل إشكال ومحل توهم فلا مفهوم له. لماذا؟ لأن السبب في ذكر المنطوق به إنما هو دفع هذا التوهم ورفع هذا الإشكال وسد الباب أمامه، فتكون هذه هي الفائدة في إيراد الحكم المنطوق به فيلغى المفهوم على هذا الاعتبار. ومثل له يقول: كما يقول أصحاب أبي حنيفة إن الكفار، ولعل هذا انتقال ذهن، وإلا فهذا يقوله أصحاب الشافعي رحمه الله إن كان المقصود كفارة القتل يعني. ففي كفارة القتل المتعمد الشافعي يقولون بأن الكفارة واجبه فيها مثل الخطأ، والجمهور منهم الحنفية يقولون لا كفارة فيها لأنها أعظم من أن تكفر، لكن الشافعية وهم يجيبون الكفارة في القتل الخطأ يجيبون عن ذكر هذا الوصف، لأن الله تعالى قال: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمن. فالجمهور أخذوا بالمفهوم المخالف، ومن قتل مؤمنا خطأ قالوا مفهومه أنه إذا قتله عمدا فلا تجب عليه هذه الكفارة، لكن الشافعية قالوا بأن لفظ خطأ هذا المنطوق إنما جاء لدفع التوهم، لدفع التوهم. لماذا؟ لأن كونه خطأ قد يوهم الإنسان بأن الكفارة مرفوعة وأن الدية مرفوعة لأنه مخطئ ما قصد يعني. فالشرع دفعا لهذا التوهم نص على حالة الخطأ، فإذا هذا المنطوق إنما جاء لدفع التوهم والإشكال الذي قد يدفع إليه الإنسان باعتبار أن هذا مخطئ، فيقول ما دام أنه مخطئ لم يقصد القتل فلا كفارة عليه، ولولا هذا النص لكان يمكن أن يقال بهذا. فجاء الشرع ليسد باب التوهم، فإذا ذكر المنطوق وهو القيد في قوله خطأ إنما جاء لدفع التوهم وهذا الإشكال، وليس لمغايرة الحكم بين العامد والمخطئ، فإن العامد أولى بالحكم من المخطئ كما قاله الشافعية فيما سبق. نعم. الشرط الخامس: ألا يكون الشارع ذكر حدا محصورا للقياس عليه لا للمخالفة بينه وبين غيره، كقوله صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، العقرب والفأرة والحدأة والغراب والكلب العقور. فإن مفهوم هذا العدد ألا يقتل ما سواهن، لكن الشارع إنما ذكرهن لينظر إلى إذايتهن فيلحق بهن ما في معناهن. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فإنه صلى الله عليه وسلم لم يقصد حصر الكبائر فيهن، وإنما ذكرهن ليلحق بهن ما في معناهن. هذا الشرط الخامس من الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وخلاصة هذا الشرط هو ألا يكون ذكر هذا المنطوق من أجل القياس عليه والإلحاق به، بمعنى أن هذه المذكورات إنما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من باب الأمثلة وليس من باب الحصر، كأنه مثل لهذه المعاني بهذه الأشياء ليلحق بها غيرها مما في معنى، ومثل لذلك بمثالين. المثال الأول: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، فنص النبي صلى الله عليه وسلم على عدد معين، خمس فواسق، وهذا لا مفهوم له، بمعنى أن الحكم لا يختص بهؤلاء الخمس، فكل ما شارك هذه الخمس في الأذى والضرر فإنه يأخذ الحكم نفسه، ولهذا تقتل السباع العادية كلها. فذكر هذا من أجل الإلحاق بهن ما كان في معناه. وهكذا قال: اجتنبوا السبع الموبقات، فالكبائر الموبقة لا تنحصر في السبع بل غيرها كثير، فهذا الحديث لا مفهوم له، والسبب في ذلك أن هذا الحديث إنما جاء في سياق التمثيل بها للضرر الواقع فيها والمفسدة التي فيها والمعنى الذي علل به الحكم ليلحق بها ما كان في معناه. ولهذا سبق في باب النص أن النص على عدد معين لا يستلزم حصر الحكم فيه، لا يستلزم حصر الحكم فيه ولا يمنع القياس عليه، ومقتضى التخصيص ليس يحضر قيسا، فالتخصيص بالذكر لا يمنع باب القياس، فيقاس على المذكورات غيرها إذا وجد فيها المعنى الذي من أجله ورد الحكم في المنطوق به. نعم. وكأن هذا الشرط والذي قبله يرجع عندهما بالمفهوم إلى القسم الخفي من قسمي مفهوم الموافقة، ولذلك قال بعضهم: من شرط مفهوم المخالفة ألا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت فيصير موافقة. يعني يشير إلى أن هذا الشرط والذي قبله هو بعد هذا التقرير يرجع إلى القسم الخفي من قسمي مفهوم الموافقة. لماذا؟ لأننا ألغينا المفهوم هنا، المفهوم المخالف هنا ألغيناه، مدام ألغينا هذا المفهوم وجعلنا الصور الأخرى موافقة لها في الحكم فهي داخلة في مفهوم الموافقة. فعندما لا تتوافر هذه الشروط في إعمال المفهوم فإن المفهوم يعطى حكما موافقا للمنطوق، فرجع إلى إيش؟ رجع إلى مفهوم الموافقة وخرج من دائرة مفهوم المخالفة. وإذا تقررت هذه الشروط فاعلم أن مفهومات المخالفة ترجع إلى سبعة، وإن كان قد عدها بعضهم عشرة، وهي مفهوم الصفة ومفهوم الشرط ومفهوم الغاية ومفهوم العدد ومفهوم الزمان ومفهوم المكان ومفهوم اللقب. فلنعقد في كل مفهوم منها مسألة. هذه إشارة إلى أن مفهوم المخالفة أنواع وليست نوعا واحدا، وذلك بحسب القيد الذي علق عليه الحكم المنطوق به. فإن كان عددا فالمفهوم المخالف يقال له مفهوم عدد، وإن كان شرطا فالمفهوم المخالف له يقال له مفهوم شرط، وإن كان غاية فمفهوم غاية، فبحسب القيد الذي ورد في النص. وأشار إلى اختلاف العلماء في عدد هذه المفاهيم، بعضهم يجعلها 10 وبعضهم 7 وبعضهم يجعلها 3 أيضا، وهي مفاهيم متداخلة، يعني بعضها يدخل في بعض بحسب تحديد معنى المفهوم. يعني مثل مفهوم الصفة مثلا، فما هو المقصود بالصفة؟ وبعضهم يعممه تعميما واسعا بحيث تدخل فيه المفاهيم الأخرى التي أشار إليها، مفهوم العدد مثلا ومفهوم الزمان والمكان ومفهوم الحال، كلها هي داخلة في مفهوم الصفة. وبعضهم يفردها لا يدخلها في مفهوم الصفة، فهذا سبب الخلاف في عدد هذه المفاهيم. المسألة الأولى مفهوم الصفة، ومثاله احتجاج أصحابنا على ثمر النخل غير المأبورة للمبتاع بقوله صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ومفهوم هذه الصفة أن النخل إن لم تؤبر فثمرها للمشتري. وكذلك احتجاج أصحابنا على أن البكر تجبر على النكاح بعد البلوغ بقوله صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها، فإن مفهومه أن غير الثيب لا تكون أحق بنفسها فيكون وليها أحق منها، وإذا كان كذلك فله إجبارها. هذا النوع الأول من المفاهيم وهو ما يسمى بمفهوم الصفة، وهو أشهر المفاهيم بل يقال لها رأس المفاهيم. والصفة المقصود بها هنا هي الصفة المعنوية وليست الصفة النحوية، فهي إذن المعنى كل معنى يقابل الذات فإنه يقال له صفة. فإذا جاء الحكم معلقا على لفظ ليس بذات وإنما هي صفة معنوية وإنما هو صفة معنوية، فالمفهوم المستفاد منه يقال له مفهوم صفة. ومثل لهذا النوع باحتجاج المالكية والجمهور أيضا على ثمر النخل، وأن النخل إذا لم تؤبر فثمرها للمشتري، فهذا أخذ من مفهوم الصفة وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا قد أبرت. من باع نخلا قد أبرت من التأبير وهو التلقيح، أن يوضع طلح النخلة الذكر في الأنثى، فإذا باع النخلة التي أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. فأخذ العلماء من هذا الشرط، من هذه الصفة، أخذوا من هذه الصفة مفهوم المخالفة، فقالوا بأن النخل إذا لم تكن مؤبرة أو مأبورة فإن ثمرها للمشتري. وكذلك ما احتج به جمهور العلماء على أن البكر تجبر على النكاح من أبيها بقوله صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها، فقالوا مفهوم الصفة هنا أن البكر ليست أولى من وليها. المسألة الثانية مفهوم الشرط، ومثاله احتجاج أصحابنا على أن واجد الطول لا يحل له نكاح الأمة بقوله سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فإن مفهوم هذا الشرط أن من استطاع الطول فليس له نكاح الفتيات. هذا النوع الثاني من المفاهيم وهو المفهوم المستفاد من تعليق الحكم على الشرط فإذا علق حكم على شرط فمفهومه المخالف أن الصورة التي لا يوجد فيها الشرط يختلف حكمها عن حكم المنطوق به. ومثل له بقول الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فأخذ من هذا جمهور العلماء على أنه يشترط في نكاح الجارية وجود أو عدم وجود الطول على نكاح الحرة، بمعنى أن لا تكون عند الإنسان قدرة مالية على الزواج بالحرة. وهذا الحكم إنما أخذ من مفهوم الشرط ومن لم يستطع منكم طولا. وأما الشرط الثاني وهو وجود الحرج والعنت فهذا منطوق، ذلك لمن خشي العنت منكم، أي هذا الحكم مختص بمن خشي العنت منكم، فالشرط الثاني أخذ من المنطوق. والشرط الثالث من المفهوم وهو أن تكون الأمة مؤمنة أيضا، لأنه قال من فتياتكم المؤمنات، فمفهوم الصفة أن غير المؤمنات لا يجوز الزواج بهن مطلقا. المسألة الثالثة مفهوم الغاية، ومثاله احتجاج أصحابنا على أن الغسل يجزئ عن الوضوء بقوله تعالى حتى تغتسلوا، فإن مفهومه إن اغتسلتم فلكم أن تقربوا الصلاة، فلولا أن الغسل يجزئ عن الوضوء لم يكن للمغتسل أن يقرب الصلاة. هذا النوع الثالث من المفاهيم وهو مفهوم الغاية، وهو المفهوم المستفاد من تعليق الحكم على أداة من أدوات الغاية مثل إلى وحتى ونحو ذلك. فإذا علق الحكم على أداة من أدوات الغاية فإن مفهوم هذا النص أو هذا اللفظ هو انتفاء الحكم في غير هذه الصورة. ومثل لذلك بقول الله تبارك وتعالى حتى تغتسلوا، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فأخذ من هذا المالكية بأن الإنسان إذا اغتسل وصل الجنابة للحدث الأكبر فإن هذا يجزئه عن الوضوء ويجوز له أن يصلي بالغسل، لأن الغسل يشتمل على الوضوء والوضوء داخل في الغسل. وأخذوا استدلوا على هذا بمفهوم هذه الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إلى أن قال ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فعلق الحكم على هذا. فمفهومه إذا اغتسلتم فلكم أن تقربوا الصلاة، لكن قد يقال بأن هذه الغاية ليست للصلاة وإنما هي لدخول المسجد، أنه قال ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فلا تقربوا مواطن الصلاة وأنتم جنب، لأن العبور لا يتصور في الصلاة وإنما يتصور في مواضع الصلاة. المسألة الرابعة مفهوم العدد، ومثاله احتجاج الشافعي على أن النجاسة إذا أصابت ما دون القلتين نجست بقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فإن مفهومه أن ما دون القلتين يحمل الخبث. هذا النوع الرابع من المفاهيم هو ما يسمى بمفهوم العدد، وهو المفهوم المستفاد من تعليق الحكم بعدد معين. فإذا علق الحكم على عدد معين فإنه يدل على انتفاء الحكم في غير ذلك العدد، سواء كان العدد زائدا أم كان ناقصا. ومثل له المؤلف رحمه الله بحديث القلتين، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فأخذ من هذا الشافعي والإمام أحمد في المشهور عنه أن الماء إذا لم يبلغ قلتين فإنه يحمل الخبث، بمعنى أنه يتأثر بوقوع النجاسة وإن لم يتغير، وإن لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه. وإنما أخذوا هذا من المفهوم، وهذا مفهوم عدد، لأن العددية أحد دلالات قوله قلتين. وهكذا إذا كان العدد صريحا أيضا، مثل قول عائشة رضي الله عنها فنسخنا بخمس معلومات يحرمنا، أو مثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أي لا أقل ولا أكثر. فهذا كله يقال له مفهوم عدد، وقد أخذ به جمهور الأصوليين. المسألة الخامسة مفهوم الزمان، ومثاله احتجاج أهل الظاهر على أن النوافل بالنهار لا تتقدر بعدد معين، بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإن مفهومه أن صلاة النهار لا تتقدر مثنى مثنى. وإنما لم نقل نحن بهذا المفهوم لأنه خرج عن سؤال كما تقدم. هذا النوع الخامس من المفاهيم هو ما يسمى بمفهوم الزمان، أي المفهوم الذي يستفاد من تعليق الحكم على زمن، وقد يسمى بمفهوم الظرف أحيانا، بعض العلماء يسميه بمفهوم الظرف ليكون شاملا لمفهوم الزمان ومفهوم المكان أيضا. فمفهوم الزمان مثل له باحتجاج أهل الظاهر، وعلى الأدق بعض أهل الظاهر، على أن النوافل بالنهار لا تتقدر بعدد معين، بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإن مفهومه أن صلاة النهار لا تتقدر مثنى مثنى. فاحتج بعض أهل الظاهر وبعض العلماء كابن المبارك وإسحاق على أن صلاة النهار لا تتقدر بالاثنين، وإنما الأفضل فيها أن تكون رباعية، فعملوا في هذا الحكم بهذا المفهوم. ولكن غيرهم من الفقهاء لم يقولوا بهذا المفهوم بناء على أنه خرج جوابا عن سؤال كما سبق، أنه سئل عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى. المسألة السادسة مفهوم المكان، ومثاله احتجاج الظاهرية على أن المعتكف يباح له مباشرة النساء في غير المسجد، بقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فإن مفهومه فإن كنتم في غير المساجد فباشروهن. وإنما لم نقل نحن به لأنه خرج مخرج الغالب، إذ غالب أحوال المعتكف أن يكون في المسجد ولا يخرج عنه إلا لضرورة، وقد قدمنا أنه لا يعمل بما خرج مخرج الغالب من المفهومات. هذا النوع السادس من المفاهيم هو مفهوم المكان، أي المفهوم الذي يستفاد من تعليق الحكم على مكان معين، فإذا علق على مكان معين فإنه يدل على انتفاء الحكم عن غير هذا المكان. ومثل له باحتجاج بعض العلماء وهو نسبه إلى الظاهرية، والمعروف أنه مذهب ابن لبابة من المالكية ومذهب شاذ عند العلماء، وهو أن المباشرة بالنسبة للمعتكف لا تحرم إلا إذا كان الاعتكاف في المسجد، فإذا اعتكف في غير المسجد فلا بأس بالمباشرة. هذا مذهب ابن لبابة المالكي رحمه الله، ومذهب شاذ عند العلماء، وأخذه من هذا المفهوم: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال المفهوم: إذا كنتم عاكفين في غير المساجد فلا بأس أن تباشروهن، فأخذ هذا الحكم من هذا المفهوم. والعلماء يجيبون بأن هذا اللفظ لا مفهوم له. لماذا؟ بعضهم يقول، منهم المؤلف، بأنه خرج مخرج الغالب، لأن الغالب في المعتكف أنه لا يخرج عن المسجد إلا للضرورة. وبعض العلماء يقول بأنه لا مفهوم له، لأنه ذكر على سبيل التبعية وليس على سبيل الاستقلال، وهذا مذهب الشوكاني رحمه الله. وقد يقال بأن قوله في المساجد إنما هو قيد لقوله عاكفين وليس للمباشرة، لا تعلق له بالمباشرة. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، لأن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد، فهو قيد للاعتكاف وليس قيدا للمباشرة. المسألة السابعة: مفهوم اللقب، ومثاله احتجاج الشافعية على أن التيمم لا يجوز بغير التراب، بقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا، فإن مفهومه أن غير التراب لا يكون طهورا. هذا النوع السابع من المفاهيم، وهو مفهوم اللقب، والمقصود به المفهوم المستفاد من تعليق الحكم على الاسم الجامد، مثل اسم الجنس واسم العلم ونحو ذلك. وليس المراد باللقب هنا اللقب عند النحاة، وإنما المقصود به هو الاسم الجامد، سواء كان اسم علم أم اسم جنس أم غير ذلك، أم اسم جمع. ومثل له المؤلف رحمه الله باحتجاج الشافعية والحنابلة على أن التيمم لا يصح إلا بالتراب، استدلوا على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. فمفهومه أن غير التربة لم تجعل طهورا، فلهذا خصوا التيمم بالتراب فقط. والحنفية والمالكية عمموا الحكم بكل ما صعد على وجه الأرض، وأجابوا عن هذا المفهوم بأنه مفهوم لقب، ومفهوم اللقب ليس بحج، لأن فائدته هو إسناد الحكم إليه، فائدة ذكره هو إسناد الحكم إليه، وإلا فلا مفهوم له. ولو أعملنا مفاهيم الألقاب لنسد باب القياس. نعم. واعلم أن هذه المفهومات تتفاوت في القوة والضعف على حسب ما هو مشروح في الكتب الكبار، لكن مفهوم اللقب لم يقل به أحد من العلماء إلا الدقاق وبعض الحنابلة. فهذا تمام الكلام في المفهوم، وبه تم الكلام في القول. أشار بعد ذلك إلى أن هذه المفهومات التي أوردها تتفاوت في القوة والضعف، وليست على درجة واحدة، فبعضها أقوى من بعض وأضعفها آخرها، مفهوم اللقب، ولهذا أخرها كما قال في المراقي: أضعفها اللقب وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي، أعلاه لا يرشد إلا العلماء، فما لمنطوق بضعف انتمى. فإذا المفاهيم فيها الأعلى وفيها الأضعف، وهي تتفاوت في القوة، وفائدة تقعيد هذا المعنى هو الترجيح عند التعارض. فإذا تعارض مثلا مفهوم الصفة بمفهوم العدد، ويقدم مفهوم الصفة لأنه أقوى من مفهوم العدد، وهكذا بقية المفاهيم. ثم أشار إلى أن مفهوم اللقب لم يقل به سوى الدقاق وبعض الحنابلة، أما جمهور العلماء فعلى أن مفهوم اللقب مفهوم ضعيف لا يصح الاحتجاج به، لأن فائدة ذكره هو إسناد الحكم إليه، وليس نفي الحكم عما سوى المذكور. هذا تمام الكلام كما يقول في المفهوم، وبه تم الكلام في القول. وبعد ذلك سينتقل إلى النوع الثاني وهو الفعل، وبعد ذلك التقرير. اكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.